ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. خذ الإيمان والإسلام خير ما نزل به الليلة المباركة القرآنية، مع ذلكم العالم القرآني الإذاعة أعطاري بتحدي الإذاعة والتلفزيون العربي وأعطاري كل أعضاء العالم الإسلامي، فأدرى الشيخ محمود أبو الوقت الصغيري، ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون Oh, لقد تقطع الطعام منكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون Beautiful. Thank you. Thank you. وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ وَجَعَلْنَا لِيَ الرحمن الرحيم. وكذلك نصرف فاحتضر اولاد الحاج نووي برعمه